السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. عيب كده قبل ما اطرحه عشان محدش يعني يزهق يعني. الوقت اللي انا بطرحه حاسس ان كنتوا عايزين تبقوا في وشي، حاسس ان كنتوا عايزين تبوظ ان هو فاهم في يعني كله حلو. مفيش فيه اي فهم خالص. عبارة عن براند بيور حلو. انا بس بقول كده ليه؟ عشان يعني عشان ما تفرقوش لا موجودة الكهان بس انا عطي لك بوطين يسر عطي مش هحلوي شوية لو بلطف مش هحسن شوية طب فين الكلام يعني لو بلطف من الاخر فانا مش هجيبه كلام جيبه كلام عشان هو تقريبا عشان هو كله حزن مفيش فيه شعر واخر السنة قلت له تكلوب معلش يا بس بيتحفظ ويتنفس. هو البلاستيك ده ايه اللي بينزل لك في البلاستيك؟ يعني البلاستيك دول بيعملوا ايه في حياتهم؟ البلاستيك دول بتوع السباين سيرجري. يعني مثلا حاسس الاسكين والاسكين تيومر والمنجيوما والمنجيوما واللايكوما الحمد لله على السلامة. الحتت ديت بتاعت البلاستيك. الكونجنتال انوماليز الرفيعة بتاعت العيان زي الكيرت دي وكليفت بلد كل الحاجات دي تبع البلاستيك. المجزلة والمانديبل الفيس والحاجات دي كلها تبع البلاستيك. والهامز والفاين هامز سيرجري يعني حصل لو في واحد اتكسر الهامز اتكسر حاجة خالص في الترانجيل ده مش تبع العصب ده في برضه تبع ايه؟ البلاستيك. الجرافتات والجلافات لو مثلا واحد عنده حته فوق اريا مش عارف يغطيها ازاي في بلاط مش عارف يغطيه ازاي ده تبع بلاستيك. بس كده مبقتش ولامي يعني مش واخد سيستم يعني العظم واخد العظم المسالك واخد النيورون مش واخد سيستم النيور واخد البرين والسباينال كورد. فالحاجات اللي بلاستيك هي شويه الحاجات اللي مالهاش ايه؟ مالهاش تصنيف مالهاش صحه كده جمعوها مع بعضها وحطوها في حاجه اسمها ايه؟ بلاستيك. معنى كده الطنج مثلا الليب الحاجات دي كلها تبع البلاستيك. فاحنا المفروض ناخد الحاجات البلاستيك اساسا بره ما فيش حاجه اسمها بلاستيك غير الهاي فيتشر يعني السكين والهيماليوما والحاجات دي كلها المفروض في الكتب تصنفها انها جنرال تبع جنرال سيرجري. بس الحاجات دي يعني الظاهر ناس عندها ما يحبوش يشتغلوها في حاجات فسابوها للبلاستيك. ايه اول حاجه هناخدها في البلاستيك؟ كفايه كل الكلام كده اللي بتقول لي عليها في البلاستيك. أنا في الطابق اللي أعرف أشرح السكين تيومر. إيه السكين تيومر اللي راح أشرحها؟ النهارده المفروض هشرح مالينا سنانونا وهشرح بيتا السيل كارسينوما بتاع زمان ديت وهشرح كمان السيل سيل كارسينوما. الرمز أو قبل الرمز آخر السنة الثالث دول بيجوا لازم آخر السنة. مريم الكارسينوما وزيت السيل كارسينوما والسونا السيل كارسينوما في جلد. كل موضوع من دول هناخده زي السكيما العامه بتاعتها. يعني ايه زي السكيما العامه بتاعتها؟ هناخد في كل واحد من الثلاثه دول ايه الجيولوجي؟ لا الرحمن هناخد الباثولوجي وبعدين هناخد الكلينيكال بيكتشر وهناخد السيمتوم ساينس وبعدين هناخد الانفستيجيشن وهناخد تريتمنت. كمالية ميلانوما بين السال كارسينوما والسونا السال كارسينوما. ايه اللي بيعمل مالية ميلانوما؟ ايه اللي بيعمل مالية ميلانوما؟ الأصل بعد الفريق بتعمل مالية ميلانوما. الأصل بعد الفريق الكبير بتعمل مالية ميلانوما بالذات لو كان عنده حاجة اسمها ألبومينيز. الأصل بعد الفريق بتطلع أصل الألبومينيز فبتعمل مالية ميلانوما. مالية ميلانوما قوية جدا الوايت بيز. مالهاش طبعا في ديكو. في حاجات كمان بتتقلب مالية؟ في حاجات كمان بتتقلب مالية. ايه بقى الحاجات اللي بتبان دي بتقلب مالينا؟ الفيديو بتاع ده الجيل ديت، دي يمكن حاجه جديده اول مره نسمع عنها، دي حاجه اسمها جاينت هيري مول. طب يعني ايه مول؟ ايه كلمه مول دي؟ او كلمه نيبر؟ دي حاجه في الصوت اسمها مول او اسمها نيبر. هل بتسمع قبل كده حاجه اسمها مول او حاجه اسمها نيبر؟ بالظبط، نيبر فيها حاجه. طب والنور ايه؟ لا النور هي الوحده. صح؟ الكلام ده عندي وحده، يقول لك طول الدم بتاع الاطفال وانا في الركايه ده اسمه الوحده. او طول الدم بتاع الاطفال في الزحمه، وتبقى برضه حاجه كده بتمثل تبع الحسنه. فالنور هي الوحده والنور هي ايه؟ الحسنه. فلو الوحده جديده بالمنظر دوت دي بيسموها ايه؟ لا ديزاين كيري مول. ديزاين كيري مول دي ممكن تقلب ايه؟ مريم. هل النيبر بتقلب مريم؟ يعني الحاسة دي بتقلب مريم؟ الحاسة دي الحاسة بتقلب مريم؟ عشان نفهم الحاسة بتقلب مريم ولا لا، ففي في الصفحة اللي قبل كده حتة مش عليك هتلقى محدش يذاكرها. الحفلة دي لو دخلنا لادي بلندر وده الدرن، ده الدرن وده الدرن. الحفلة دي بتبقى طالعة في الدرن ولا الدرن؟ كل ده بس الحفلة طالعة منين؟ لا من الدرن. هي ممكن تطلع في أي حتة. فلو الحفلة طالعة من الدرن بنسميها دي استراتيجيه ليه؟ بنسميها استراتيجيه ايه؟ ليه؟ لو الحصه طلعت الدرمس وداخل على الدرمس بنسميها ايه؟ جامبشر ليزر. بنسميها جامبشر ليزر. لو الحصه طلعت هنا بس بنسميها ايه دي؟ انت ديرمان ليزر. انت ديرمان ليزر. لو الحصى الكعبي يعني انا عنده الحصى نفسها جزء منها ايه؟ فيور ديرمس. وجزء منها فيور ايه؟ ديرمس. بنسميها كومباوند ليزر. الحصى انا اربع في المياه. لو الديرمس ده ده اسمها سبارتيشن. الكلام ده مكتوب يا عمي ما تكتبوش. ها دي الحتة دي اللي عامل اللي فيها مش المذاكرة. خليها لو هي سبارتيشيا بتزرب اسمها، لو هي بتزرب اسمها سبارتيشيا ليزر. لو هي بتزرب مع ديرمس في نفس الوقت بنسميها ايه؟ بلانكرا. لو هي كده بنسميها انتراديرما. دي مع دي بنسميها كومباوند. طب انا ايه اللي عك دوت؟ لان الدانكرا الجامسة ليبر وكومباوند ايه؟ ليبر ممكن تقلب مالجنم. الجامسة ليبر وكومباوند ليبر مطلوب على طول في الفود فاكتور وحاجات كتير مالجنم. الجامسة ليبر او كومباوند ليبر يعني كل اساسا الدكتور في المالجنم اللي هم حاجه جديده. يبقى الجامسة ليبر مول دي في الفود فاكتور اللي هنجيب له مالجنم في الهوما. والجامسة او كومباوند باي دول في الفود فاكتور. الديباي العادية اللي هي الحسنة العادية بقى أو الوحمة العادية مش الوحمة الجاي جاي أو الحسنة اللي هي جامسة اللي ممكن تشيل مريضا أو ممكن تشيل مريضا مع كرونيك اريتيشن أو انكمبليت ستيشن. يعني لو واحد راح للجراح وقال له شيل الحسنة دي والجراح شالها نص نص وشال منها حتة هو كده عمل فيها كرونيك اريتيشن. ممكن تقلب مالجنس والكلام ده ما تفضلوش يعني ولا تقلب مالجنس ولا حاجه. نمره اثنين لو الحسنه ابسايت اوف بريشر. تبقى ابسايت اوف بريشر فين الحسنه؟ كونتينوس اريتيشن في البيت. لو النيل بيعمل ايه؟ بيحلى دم كل يوم. والجميل لو هي عند التراب. ابسايت اوف كرونيك اريتيشن ممكن تقلب مالجنس وبرضه ربنا يخليكم عشان كلنا مليانين كلنا مليانين لفايس، كلنا مليانين لفايس، فما فيش حاجه ان شاء الله تقلب مالجنس لحد كده. راجل سنه من 3 سنين كان عندي واحد هنا نفط، وانا عند الحلاق راح قطعت نصين بالموز. حصلت لك قبل كده؟ يعني عادي. يعني ده كلام في الكتب ما تتفضلوش ان شاء الله ما فيش نمر بتاعي في مالينا. ده بس عشان نحط ان في مالينا احنا اللي هم الكتب. انما كان تاني موز فعلا بتاعي في مالينا. ده كده الاستوديو بتاع مالينجا في ميلانوما. في ايه تاني استوديو بتاع مالينجا في ميلانوما؟ في حاجه اسمها زينوزيما في الجنسوزا. زينوزيما حاسس ان لسه محتاج اساسا يعني محتاج ربع ساعه من الفضل. زينوزيما في الجنسوزا ايه زينوزيما في الجنسوزا ديت؟ الزينوزيما في الجنسوزا دي عباره عن عيانين وده الصدمة الأساسية الجديد عندهم ديفكت في الانزيم اللي بتعمل ريبير للدمج بتاع الصن ريز. يعني بتيجي الالترا فايلوت ريز المفروض بتعمل هنا شويه دمج مع كرونيك اريتيشن. دمج في الجهاز ايه؟ بتاع الريسيرف بتاع الايه؟ الستيل. فالمفروض تطلع مجموعه انزيم اسمها ان اي ار. الكلام ده برضه اللي عايز ياكل ذاكره مش عايز ياكله ما يذاكروش. كفايه لو تكتب في امتحان زيرو زيرو في الجنسوزا هم هينبسطوا يعني. اسمها نوكليوتايد انزيم ريبير. الانزيم اللي بتطلع دي المفروض تعمل ريبير للميوتيتد او دامج دي ان ايه من الالترا فايلنت ريز. زيرو زيرو في الجنسوزا الناس ما عندهمش مين؟ الان اي ار دوت. بيديله السيرما في الجنسوزا زي ما نجيب برضه كده قليل شويه الناس عندهم الان اي ار دوت. فالالترا فايلت ري بتعمل مور دامج وبتعمل بوزيشن والناس بتضغط العيال ممكن يبقى عنده ايه؟ مالينجا في ميلانوما. تفتحي قوي قوي على السيرجيك اوف مالينجا في ميلانوما كده. نتيجه تو ماتش يعني. تديله سيرما في الجنسوزا دي بالجانب الاول زي فاست كده. عارفه حضور الشمس؟ اللي هي بيقول لك مش عارف حط الجيم ده يعني من حبوب الشمس اللي بتطلع. حبوب الشمس دي اللي هي الفاتس بتاع الشمس بيعمل شويه دمج. بعد شويه بتروح. ليه بتروح؟ عشان في نظام دي بتعمل ريبير. لو فضلت في السيستم عرفت ان انا ممكن تلاقي فريق من فين؟ عشان كده فريق من فلانوما نص كومان النجم. كومان اكثر في الاهلي من اسمه عشان هم اللي بيحصل لهم دمج اكثر مع الالترا فايلوت ايه؟ ريد او ممكن يديهم عدد. الباثولوجي بتاع امريكا في الموضوع، الباثولوجي بتاع امريكا في الموضوع. الباثولوجي يعني ايه؟ لما جينا خدنا الباثولوجي بتاع اي تيومر. خدنا سيلو بورجن اول حاجه ممكن ناخدها. بعدين خدنا السايت اللي بيطلع ايه؟ فين؟ بعدين خدنا الماك والماك والستريس. في الميلانوما عن الماكرو ميكرو ستريس في حاجه جديده اسمها هيستولوجيكال جريدنج. والمريض في الميلانوما بغض النظر عن امتحان الراوند في التجميل مهم جدا بس من اخر السنه. الميلانوما طالع منين؟ الميلانوما دي سكين تيومر طالع من طيب. الميلانوما طالع من حاجه اسمها ميلانو ايه؟ طيب يعني ايه ميلانو طيب؟ دي السلف اللي بتعمل ايه؟ بتصنع ميلانين. كلمه ميلانو طيب هي السلف اللي بتصنع ميلانين. طيب لما نيجي ناخد انواع الميلانوما في حاجه اسمها اميلانوتيك ميلانوما. يعني ايه اميلانوتيك ميلانوما؟ يعني ميلانوما طالع للعيال بس ما هيش سيجمنتس. الشيء الطبيعي ان الميلانوما تبقى ايه؟ سيجمنتس. كل دي ميلانوما كلهم ايه؟ كلهم سيجمنتس. دي مثلا سيجمنت البنطلون عادي دي موجود كده زي اي بلانات بوليشن دي ممكن تبقى دي بيسموها عامله لوك ايه؟ من النوم. طيب يعني التيومر دوت لو هي عامله لوك من النوم معناها ان السيل حصل فيها مليكن ديفرنشيشن بس ما صنعتش ايه؟ ميلانين. طب يبقى تعمل ميكروسكوب لما ما الاقيش ميلانين اقول نعمل النوم ازاي؟ فهمتوا؟ يعني ليه بلاش موضوع؟ مليجن في الانوما يعني التيومر طالع من ايه؟ من المصايد هي ايه؟ هي الثالث المفروض تطلع ايه؟ ميلانين. واي ميلانوما واي ميلانوما لا طبعا اي ميلانوما المفروض انها تبقى ايه؟ بيجمنتس يعني هيعمل طبعا ده تبقى بيجمنتس. في نوع من الميلانوما اسمها اميلانوتيك ميلانوما يعني الثالث اللي هي ميلانوسايت حصل فيها مريجنسي بس ما صنعتش ايه؟ ميلانين. يبقى انا تحت الميكروسكوب والراجل مش هلاقي ايه؟ ميلانين. يعرف ازاي بقى انها ميلانوما مثلا؟ فقال لك الميلانوما او الميلانوسايت لازم بتعمل لها حاجه اسمها دوبا تيست. ده بيتعمل بالميو هيستو كيمستري. دوبا تيست يعني السيل ديت حتى لو ما صنعتش ميلانين السيل دي قادره ايه؟ تصنع ميلانين. اسمها دوبامين مش عارف اقول ايه وديكابوستريت حاجه كده. دوبا تيست بوست يعني السيل دي قادره تصنع ميلانين. يبقى اي ميلانوما لما اجي استخاصها بالهستولوجي او تحت الميكروسكوب لازم اتاكد ان السيل دي ميلانوسايت والتيومر ده ميلانوما لما الاقيها ايه؟ دوبا بوست. حتى لو ما صنعتش ميلانين هي ستيل ميلانوسايت قادره تصنع ميلانين. ده المكتوب عندكم في الورقه. الميلانوما بتطلع فين؟ بالسكين طبعا في التجميل في السكين. ممكن تطلع في هذا النك كومن، ممكن تطلع في الابر لين، ممكن تطلع في اللور لين. الميلانوما بتطلع في سايت غريبه. يعني غير السايتات اللي احنا عارفينها ممكن تطلع في اماكن غريبه. الميلانوما بنسبه مثلا 5% ممكن تطلع في الاي. الكورنويد بلكسس والميلانوما ساعات بتطلع في الانا الكنان. الكورنويد بلكسس بتطلع عادي الانا الكنان على اساس انها جلد. انتوا عارفين اخر سنتي ونص من الانا الكنان بيوصلوا لايه؟ اكيد اكزوزر بعد كده على كومن سايز ان هو بتطلع في الانا الكنان. طيب ليه يعني الميلانوما في الانا الكنان الخط لوحدها؟ عشان هنعالجها زي مين؟ زي كانسر الانا الكنان. مش هتعالج كانها من النوم فين؟ في السكين بتعالج ريسبشن الانا الكنان وريسبشن الريكتر. عشان كده لما نيجي نعالج طبعا مش هقول علاج النهارده عشان احنا لسه ما خدناش كانسر ريكتر ولا لينا. بس نفتكر ان النوم في الانا الكنان علاجها زي كانسر ريكتر او كانسر الانا الكنان يعني هيشال فيها طول ومش هيشال جلد سيفتي مارجن وخلاص. ماكروسكوبيك يعني ايه كلمه ماكروسكوبيك؟ شاف الميلانوما ايه؟ شاف الميلانوما ايه؟ بص يا باشا شاف الميلانوما شاف الميلانوما خمس حاجات. شاف الميلانوما خمس حاجات. اي حاجه تطلع حفظناها كام؟ اثنين اثنين اثنين. لو هي خمسه هنحفظها كام؟ لا اثنين اثنين واحد. يعني في اثنين شبه بعض عشان احفظ شكل من النوما وفي اثنين شبه بعض وبعد كده في ايه؟ مع حاجه واحده. طب نحفظ من النوما ازاي؟ دي اشكال من النوما. دي من النوما دي من النوما بيسموها فرشه. يعني ايه فرشه؟ سوبرفيشال سبرامين. بتبقى سوبرفيشال ومفروشة كده على الجلد بيسموها سوبرفيشال سبريدنج ايه؟ ميلانوما. عكسها تبقى ايه طبعا؟ لوكالايز ونودولر. نودولر زي دي مثلا. رغم دي انا نودولر بس دي عملت فيها نودولر. دي واحدة نودولر ثانية اه عادي. دي ايه دي؟ نودولر. دي ميلانوما سوبرفيشال سبريدنج والثانية نودولر. طب فهل الكلام اللي تحكيهم عليا او الكلام اللي تحكيهم عليا؟ يعني الباتريشيا ستادي ميلانوما ديت هي النص كومنتاير، النص كومنتاير وميلانوما زي الصوره ماتوا الباتريشيا ستادي. كلمة ستادي جنبيها عشان تحفظوها، بحيث تبقى الحمد لله عربي عشان تعرف تحفظها في البيت. دي نص نص في كل حاجة. الباتريشيا ستادي دي بالعربي نص نص في كل حاجة. يعني ايه نص نص في كل حاجة؟ يعني تيجي تستلم ايه؟ ميدل ايه؟ جود ولا باد بروجنوز؟ نص نص يبقى اسمها انت ميدل ايه؟ بروجنوز. هي سوبرفيشال قوي ولا اليفيتد؟ نص نص. يعني ايه سوبرفيشال؟ بس الكويت ليها راف سيرفس؟ ده كان ايه؟ اليفيتد. فكلمة السر ربنا يخليكم في الفاتيشة السر من الانوما اول نوع كما نقول ماكرو سكوبك نص نص في كل حاجة. انت ميديا في ايه؟ نص نص في الايه؟ نص نص في البرنوز، نص نص في الميديا. يعني هي فلاك بس ليها نص ايه؟ سيرفس. فدي يعملها فاتيشة من السيرفس بتاعها مختلف بحيث انها ماي دي ايه؟ النضرة طبعا نضرة يعني هيجي تحت ده ايه؟ ليبيد في لوكالايز وليبيدز، بس النضرة من النوم هو فيري باد بروجنوز، فيري فيري باد بروجنوز. يبقى سوبرفيشال ستراتيجي عكسها ايه؟ نضرة. دي بقى دي من النوم طلع في الوش والعين كان عنده ايه؟ العين كان عنده ايه؟ ده ايه ده؟ لا نمت. لا ده نمت، ده نمت. فبيسموه النمت في مليجن. النمت في مليجن. النمت اسمه ايه؟ حد سمع النمت؟ سمع اسمه ايه؟ فريكنج. انما اسمه فريكنج اللي بيطلع في الريس بيسموه هاتسون فريكنج. يبقى دي بقى دي هيسموها ايه بقى؟ هيسموها ايه؟ ميلانوما ارايزنج من توب اوف هاتسون فريكنج. هناخد الاسماء بالظبط. من الروما دي من الروما اراضي من توب اوف عامل طرف او ده تجميل طرف من الروما اراضي من توب اوف عامل طرف بريكل. والنمش اسمه الثاني غير بريكل اسمه لانتيجو، بس ساعات بيسموها لانتيجو مالينم. لانتيجو يعني نمش لدول لدول ليه اثنين اللي هم الاراضي المتطابقه في هاتشسون بريكلز او لاند كوماليجنس. على ما قلت اسمها طب حكي ليه تحتيها؟ حكي تحتيها كلمتين ثانيين. تتفقوا دي جود ولا باد بروجنوز؟ جود فيري جود. ليه فيري جود؟ لا لا لا لا لا لا لا. بص حضرتك في حاجه غريبه طالعه يعني العين مش محتاج ان هو ايه؟ يتفصص ده حاجه في البيت فصصه زي ايه؟ هيتحقق بس هي الطباعه ليها دور بروجنوزر وكان ليها دور بروجنوزر فدايما ليها زي دور بروجنوزر. وفي حاجه ثانيه غريبه، في حاجه ثانيه غريبه حد سمع في الدنيا، حد سمع في الدنيا عن مالينجنس ريجريسر؟ حد سمع في الدنيا عن مالينجنس ريجريسر؟ يعني بيحس لوحده؟ دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي طالعه في الوش عكسها تبقى طالعه فين؟ الوش ده تنسى موجود ايه؟ بسموها ايه بقى؟ اللي بتطلع في البريفري سموها اكرم من فيجنس، اكرم من فيجنس من الجمع او اكرم من فيجنس. الفيجنس دي يعني لانتيجو اللي هي يعني ريكز او يعني ميلانوما، واكرم يعني اطراف زي كلمه اكرو ايه؟ اكرو ايه؟ نيجاتيف بالظبط، اكرم من الجمع. يعني ما فيش كلام مظبوط، بس كلمة لانتي يعني كلمة سنسيشنال دي يعني بيبان في الكيمياء. أكرم لانتي جونال أكرم لانتي جونال أكرم لانتي جونال أكرم لانتي جونال. طيب دي بقى جود ولا باد بروجنوزز؟ دي فيري باد بروجنوزز. دي فيري باد بروجنوزز اللي أنا عمري ما بقدرش أتكلم منها. هي بتطلع مني في الدقيقتين. فكان مثلا طلع لك في الظهر يكون صغير. حد هياخد باله من الميلانوما طالعه في الظهر يكون صغير؟ حد هياخد له باله ان طالع له الميلانوما في الظهر يكون صغير؟ منتهي الوش الوش اي حد واخد باله، حتى ايفن قرايبك واخدين باله او معارفك. انما الميلانوما المستخبيه في حته كده بيري بريفرنس طبعا يعني ما حدش بياخد باله منها الاكثر من بريفرنس، بعد كده تبقى بات كومبوزيت وبتبعت تاني لفات ستراس، فممكن يعني يبقى بدانت على طول بريم نوز او بدانت بريفرنس في ايه؟ اخر نوع من الميلانوما ما احنا اتفقنا على فاضل 5 2 2 الاثنين اللي عكس بعض هما مين؟ تبقى فيشل سبريدنج زي ايه؟ نودرك. والاثنين العكس بعض من انهم ار اي من الطب فاتشن سوني بريكرز، يبقى عكسها ايه؟ اكتر ايه؟ من تيجنس بالظبط. اخر حاجه اخر حاجه من الهارت بقى هي ميلانوما اللي انا قلتها في الاول. هي ميلانوما ميلانوما دي مع نفسها عكس ميلانوما نفسها. هي عكس ميلانوما نفسها بالظبط جدع يا حمدي، اسمها ميلانوما ميلانوما. طالع من ميلانو سايت وكل حاجه، بس ميلانو سايت دي ما طلعتش ميلانين. فالليجن بان كانه نوت ايه؟ سيجمنتد. واتفقنا هنا عشان نتخطى لازم هتتخطى حاجه اسمها ايه؟ دوبا دوبا. بعد كده هناخد المايكروسكوبي. مش عايز غير كلمتين. الميلانوما هي سبيندل سيل ساركوما. سبيندل تحت الميكروسكوب، السيل شكلها سبيندل ساركوما. سبريد. هتنتشر من النوم ازاي؟ هتنتشر ثالث زي اي تيومر. وهتنتشر من فاتك. هتنتشر باي بلاد. لما التيومر ينتشر من فاتك، ما هو كل شرح كلمه من فاتك. لما التيومر ينتشر من فاتك، في تيومر تنتشر باي امبولايزيشن، وفي تيومر بتنتشر باي امبولايزيشن اند بيرميشن. ايه الفرق بين الاثنين؟ هو ده تيومر ودي مين اللي فوق اللي انا مربعات اللي حطيتها دي؟ ليه فلوس؟ لو المالجنان سيلز، لو المالجنان سيلز مش ازاي طلقه طلقه من التيومر الليف نوز على طول وان سبوت كده، يبقى نقول العين دوت التيومر سبريد باي وات؟ دي انفاتك، انا بتكلم من انفاتك. دايركت ايه؟ انا بقول في الانفاتك في باي بولايزيشن باي ايه؟ بيرميشن. لو المريكان سان راحت وان شوت بالليف نود، يبقى هنا ساعتها اسمها ايه؟ ايه الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية ان المريكان سان هتفتح او هكريب جوه الانفاتيك ايه؟ ده تبقى يعني خلاص تخش على ميلا تتلكع يعني على ما توصل لمين؟ ليكو. فدي سموها الانفاتيك سبراد باي وات كبير. فالحته دي بقى وهي ماشيه في الانفاتيك ودي في البنك المريجنال سيل هتبان عيان زي حوالين البرايمري ليجن، حوالين البرايمري ليجن عيان ليجن صغيره ملونه شايفين ديت؟ ده مين ده؟ ده البرايمري ليجن وحواليها ايه؟ دي ال لمفاتيك ستراس باي ترميشن، وهي داخله جوه اللمفاتيك ايه؟ باتر. فسموا البتاع دي بقى سموها ساتلايت، سموها ساتلايت وليها اسم احسن في نفس التنظيم كده. امبولايزيشن يعني سفر، هيبقى مسافره باي امبولايزيشن. لو الدكتور دول قعدوا هنا شويه قعدوا يوصلوا لمين؟ ليمفرود. فسموهم اسمهم الثاني بدل ساتلايت سموهم ايه؟ ايه ترانزيت ايه؟ متاسف. يعني سموا ساتلايت الفلتر ديت وهي سمفاتيك باتر مستنيه تبقى انفورميشن توصل لمين؟ ليمفرود. سموها ايه ترانزيت ايه؟ متاسف. بس ما يعملوا بس بتاخد وقت على المشروع، يعني مش بعد شويه، لا دي بعد شويه ممكن نقعد سنتين. يعني انا ده خالص. طيب. يعني دونا في الباصول اللي انت في الباصول بتاع المنومه. في الباصول بتاع المنومه ممكن تطلع في اي حته. بنهتم دايما بالايه؟ بالاكسنتريك سايد عن الجين والاقاليم والاورجين اللي هي الاي والانر كانال. الميكروسكوب اتفقنا خمسه حفظناه. الميكروسكوب بتركيب للثالثة كوما السبريد كله فارس ونمفاتيك وبلاد نمفاتيك الميني بيرفيشن وايه؟ ما هو الجديد في المينالوما؟ حاجه اول مره نسمع عنها. الجديد في المينالوما حاجه اسمها هيستولوجيكال جريدنج. ايه بقى قصه المعك ده هيستولوجيكال جريدنج؟ الهيستولوجيكال جريدنج دوت حاجه جديده انت اول مره تسمع عنها. عايزين نشوف المينالوما، عايزين نشوف المينالوما عامله دبت قد ايه من الابيدرمس. طيب ليه الكلام دوت؟ الحاجه الجديده في المينالوما، عايزين نشوف المينالوما دي يا حمدي ماسكه كده قد ايه؟ الدبت بتاعها هيفرق معايا في ايه الدبت بتاعها؟ قال لك الدبت ده هيفرق لما تيجي نعمل تريتمنت نشوف قد ايه هناخد حوالين المينالوما وسط. سيفتي مارجن. قال لك هنشوف هناخد حوالين المينالوما قد ايه سيفتي مارجن. عشان خاطر طلعوا برجعنا فالجريدنج دوت اتعمل 60 عملوه. واحد اسمه كلارك ومعاه صديقه اسمه مايك روبن وواحد تاني اسمه بريسلو. كان في كلارك مع مايك روبن دوت وفي بريسلو. اللي عايز يذاكر حاجة واحدة بس لو ذاكر يعني هيذاكر ايه؟ لا عايز ذاكر الاثنين يبقى ذاكر الاثنين. لما انت مين الاهم؟ كل الناس ماشيه دلوقتي على ايه؟ بريسلو. وبريسلو عمل حاجه اسمها بريسلو تيومر تكنس ميجرمنت. قلت كده يعني ده واحد جه قد ايه؟ بريسلو عمل ايه بقى؟ بريسلو عمل ايه؟ بريسلو خد المينوما وقسمها خمسه. اكوردنج لمين؟ للدكتور ديفيد. قال لك لو المينوما عامله دبت اوبزيشن اقل من اقل من زيرو بوينت 76 ملي متر ملي متر يبقى انا مينوما واحد. يعني تقريبا لسه كومباين فين؟ في الابتدائي ده دبت اوبزيشن صغير جدا. لو المينوما عامله دبت اوبزيشن من 0.76 ملم لغايه 1.5 ملم فده بريسو 2. وكمان بريسو لازم يطلع عينه. فكان بدل ما يخليها 0.6 ملم ما كان خلاها ايه؟ 1 ونخلص. يبقى بريسو 1 لغايه 1 ملم وبريسو 2 من 1 لايه؟ ل 2 وبريسو 2 من 2 لايه؟ 3 وبريسو 3 من 3 ل 4 وبريسو 4 من 4 ل 5 ونخلص. ماشي ما كان زود 1 ملي وخلصنا. بدل ما بنزود 1 ملي بنزود ايه؟ 3 4 ملي عشان يعني عشان متوسطين. طب رزقه كان من كام لكام؟ من 1.5 ملي لغايه كام؟ 2.25 ملي. وبرزقه 4 هيبقى من كام لكام؟ من 2.25 لايه؟ 3 ملي. وبرزقه 5 هيبقى التيومر عامل انفيجن قد ايه؟ أكثر من كام؟ 3 ملي. فبرزقه حاطه قدره يعني في المقاسات بتاعتها هنعمل ايه؟ واحدة القياس بتاع بريسلو 3 أرباع ملي مش سنتي ملي. أكوردنج بقى للكلام دوت لحد السيفتي مارجن، يعني لما أجي أعالج وأقول للعيان هنعمل له أوكسجين بالسيفتي مارجن، هنقول بريسلو 1 و2 مثلا هناخد السيفتي مارجن كذا، وبريسلو 3 هيبقى السيفتي مارجن كذا، وبريسلو 4 هيبقى السيفتي مارجن كذا، وبريسلو 5 هيبقى السيفتي مارجن كذا. في واحد تاني اسمه ايه بقى اتفقنا؟ افراد مضروبن ايه روما تاكلون؟ ده كل ده الباثولوجي بتاع الميلوما، كل ده الباثولوجي بتاع الميلوما. ايه بقى كلينيكال بيكتشر؟ ما هي كلينيكال بيكتشر من الميلوما؟ يعني لو واحد عنده ميلوما هروح الدكتور يشيك منين؟ هروح بالظبط فين الدكتور؟ من واحد من خمسه ريزن. فالخمسه ريزن اللي انا قلتهم اللي هم اتبصيت ليه؟ الدكتور عنده ريزن بالخمسه. فالخمسه ريزن انت هتكتبهم هتكتبهم في الامتحان. تبع تكتبهم في الباثولوجي، تبع تكتبهم فين؟ فين انت هتكتبه هيكتبه. طيب. أو العيان ممكن يبقى عنده ميلانوما سوري أنا بول وقلبت ماليجنا. أو نيفس وقلبت ماليجنا. أعرف إزاي إن النيفس وقلبت ماليجنا؟ قال لك في حاجة اسمها إي بي سي دي إي كرايتيريا. في حاجة اسمها الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E والـ F كريتيريا إن الليبر دي ممكن نقلب فين؟ هي ظريفة يعني المفروض إنها بتشتغل الخلف. وـ A بـ C دي كريتيريا دي ممكن تشيل الدرس اللي هي الكتب كاتباها كده. A يعني ده بتبقى سيمتري إن شيء. يعني بدل ما الليبر في إيه؟ لا ممكن نفس الليبر. بدل ما هي مثلا مرات كده اوفر وحلوه ابتدى شكلها ايه؟ يبقى يتعمل او يبقى ابتدى يحصل اسيمتري ايه؟ في الشيء البوردر بتاعتها لما ابتدى يحصل اسيمتري في الشيء البوردر بتاعتها ابتدى تبقى ايه؟ ريزابل بالظبط. تي تمام جدع خلص دي يعني الكلر بتاعها ابتدى ايه؟ يتغير. الكلر ابتدى يتغير وابتدى تبقى ممكن تبقى ليه؟ بتاع بالظبط كلر بتاعتها والكونسيستنس بتاعتها بقت فيرست تي فور كلر تي فور وات كونسيستنس. التي بتاعي هيبتدي يبقى فيه تريننج ايه؟ نوت او انت حاجه ثانيه انت مكتوب عندك ديامتر زائد ديامتر دي ممكن تعمل تريننج نوت وممكن تعمل ديامتر اي يعني ليش ابتدى بايه في بوينت اف يعني ابتدى يحصل فيها فيشرنج فيشرنج وانسريشن ابتدى ممكن يحصل منها حاجه اسمها كونتاكت فيديو. طيب وبعد كده في اظهر ايه الحاجات الزياده عن العكس ده كله؟ يعني تفتكروا ايه ده؟ تبقى ايه فيديو؟ لو ابتدت تبقى ايه طول في العين كتير نبتدي نشوف انها بتبقى ايه؟ ايه تاني غير بتاع؟ درين جيت نود لو مش موجوده فوق تبعينها لو ابتدى يظهر درين جيت نود ممكن تبقى دي دي ماشي الترانزيت متاكد دي مهمة قوي ابتدى يظهر حواليها ايه اي حاجه من العشر حاجات دول زياده من العشره يعني اي اثنين مسبب ان بيطلع خطايا اي حاجه من الحاجات ديت اثنين من دول بالظبط هنفضل نفس الكلام اي حاجه من الحاجات ديت اثنين ثلاثه اربعه من الحاجات ديت ممكن تبدا ثلاثه اللي بايه؟ مليش يبقى العين هتستنى في الدكتور واحد من خمسه من ثلاثه من الاثنين الان في ذات الدكتور حاجة بخمسة او الان في ذات الدكتور بمول وحصل فيها حاجات دي دي ديت البورد بس اللي وممكن تبقى بدي دي يعني يبتوكش اي حاجة الكيلو من محل ستة هنا يعني 36 من 10 دول ده هايل يعني ده عظيم. الميلانوما ممكن تبقى اوفر. يعني ايه اوفر؟ يعني بريزنت فيرست برزنتيشن بتاتيتر. اوفر يعني الفيرست برزنتيشن فيها بتاتيتر سواء بتاتيتر دي كانت انفاينال انكلوز مثلا او ميلانوما فوليك او ممكن تبقى مثلا لانج بتاتيتر او ليفر بتاتيتر لو الميلانوما دي بعد بتبعت جدا بتاتيتر. ده كلينك افكت بتاع الميلانوما. ازاي نشخص ميلانوما؟ ارض الدفرنشال زي الدور فقط. ازاي نشخص ميلانوما؟ عندي ده عندي ليجن هنا. عندي ليجن هنا وده غير خلاص يبقى يعني اعمل انفستيجيشن. عندي ليجن هنا وعايز اشخص ميلانوما. عرفت بالظبط الميلانوما ده بتتشخص غير بايه؟ بالفيزيكال الفيزيون بايوبسي انا هاخدها قد ايه؟ كلها الفيزيون بايوبسي هاخدها كلها واكوردنج احنا مفهمين بس واكوردنج هي هتطلع ايه؟ السيفتي مارجن بعد كده بيتاخد السيفتي مارجن بعد كده بيتاخد في عمليه ثانيه فبنعمل الفيزيون بايوبسي بص يا ولاد الفيزيون بايوبسي ديت عشان نبقى فاهمين ان احنا شرحناها لازم ناخد دبل قد ايه؟ لا مش كفيفتي مارجن لو انا بعمل انسيجن بايوبسي عشان اعرف الانسيجن بايوبسي انا بريسكو كام؟ يعني ما هو انا ما اعرفش هو بريسكو قد ايه؟ انا عشان اقدر اعرف الانسيجن بايوبسي انا بريسكو قد ايه؟ اخد قد ايه؟ اخد قد ايه من يعني من الميلانوما واخد حته من تحت قد ايه؟ لا لا يا ابني كل ده في الدرس 10 سم ايه يا ابني؟ ادي دي بقى ادي البتاع ادي الزفر وادي الزفر وادي ميلانوما كده لو عملنا انفيجن كده يبقى بريس فلان لما اخلص الانفيجن ده بقى مسافه لك مدرس لو عملنا انفيجن كده يبقى بريس 2 لو عملنا انفيجن اكتر يبقى بريس 3 لو عملنا انفيجن اكتر يبقى بريس 4 لو عملنا انفيجن اكتر يبقى بريس 5 بريس 5 كان انفيجن اكتر من كام؟ 3 مللي يبقى انا لما اجي اخد الميلانوما بالفيجن بايوبسي لازم اخد معايا دكتة قد ايه؟ 3 مللي عشان وريت 3 مللي كلهم مالجنت ايه؟ 3 يبقى انا دخلت على طول في بريس 2 ايه؟ 1 ده مش السيفتي مارجن السيفتي مارجن ده بيتعمل فين؟ حواليها بعد ما تطلع النتيجه النهائيه السيفتي مارجن بيتعمل حواليها بعد ما تطلع النتيجه النهائيه انما انا بشيل اكسجين بايوكسي مش معقوله ادخل اجيب سيفتي مارجن كبير وتطلع بلاين والعيان يتطور فالصوت غلط بعد ما سيفتي مارجن دلوقتي خد في سيفتي مارجن 5 سم عارفين 5 سم يعني ايه؟ 5 سم يعني 5 سم من كل حته من ال يعني لو في مدينه في الميلانوما هنا هيتاخد 5 سم سيفتي مارجن في كل ناحيه. يعني العام هيطلع بقد ايه؟ ريزك هيطلع كام؟ 10 طن بالهيومن نفسه. يعني لو قيمة 5 طن دي هيبقى 5 و5 و5. يعني الهيومن هو نفس 5 طن اللي هيتجاب. ففي 5 طن يمين و5 طن شمال، ده الريزك بتاع الدورية ديت. ده 15. ليه 5 طن؟ لا ليه 7 طن؟ لا انت مالكش 15. اللي بتاع قيمة. لو قيمة 5 طن، هتيجي 5 طن على اليمين و5 طن على الشمال، يبقى انت سايب بالعرض 15 ايه؟ طن. بعد كده في امريكا في الروما لما نيجي ناخد الاكسجين بايوبسي بناخدها بس ليه 3 مللي بتوع بريستو. لان بريستو عمل الجريدنج بقى ايه؟ 2 مللي. طيب عملنا الاكسجين بايوبسي. نعمل ايه تاني في امريكا في الروما؟ لو العيان كان عنده ليك نود في امريكا في الروما فلازم نعمل منها على الاقل 5 مللي سايكولي. لو العيان كان عنده ليك نود على الاقل هناخد منها 5 مللي سايكولي عشان نشوف ان الليك نود ديت انفلتريت ولا مش انفلتريت. بنعمل ليك نود كونستراكت يعني لو عيان عنده ملكه من الروما بس مع بعض. عنده ملكه من الروما قطاع رجله صغير. وبعدين عنده الجوانا ليك نود. اكيد يبقى ملكه من الروما. ممكن يبقى عنده انفكشن، ممكن يبقى عنده تجين، ممكن يبقى عنده اي حاجه ثانيه. لو استعملنا عيان عنده ليك نود مع من الروما ان الليك نود دي اكيد من ايه؟ غالبا ما تطلع من الروما بس لازم اتاكد على بعد ما قلنا فاين ميدل ايه؟ سايكولوجي وطبعا فور ستيجنج اللي هقوله حالا. فور ستيجنج هنضطر نعمل ابدومينال الترا ساوند عشان ليفر ميتاستاسيس وممكن نعمل سي تي سكان ابدومين او سي تي سكان برضه لانج عشان خاطر اللانج ايه؟ ميتاستاسيس. ده الستيجنج بتاعها. ايه بقى الستيجنج بتاع المعلومه اللي بقى عليها؟ ثلاثة سم. وبلسه 4 على 6 مارجن 4 سنتي، وبلسه 5 على 6 مارجن 5 سنتي. يعني كانوا بيشيلوا 6 مارجن ايه؟ طبعا ثلاثة سنتي جديدة على البعض، 6 مارجن على طبعا من العام بيطور. وبعد ما العام بيطور على فكرة بيحتاج حاجة اسمها سكين كفرج. يعني ايه سكين كفرج؟ يحطوا حاجة اسمها جلاب طويل. جلاب. عمر ما الجلد هيقفل يعني اتطور خلاص. فلازم المحطة الجاية هناخد البيرت وهناخد الجلسات والشفايف. أنا قلت الجلسة الصح؟ هلا جلسة من عينها؟ لا أنا صرفت ناس ممنوع خالص لو كتابلت. ناس ما فيش كتابلت بس في ليفل ليه؟ انما لو واحد حي بياكل مصر بيعملوا لعبه بس اسمه ليجن ليت ليجر ترانسبلانتيشن بره بيعملوها كده كده يا ابني عشان انا هتاكل بيحصل انا مش حاجه جلد من هنا هحطها له الست مارجن بقى كام دلوقتي؟ غيروا الدنيا قللوها بدل 3 4 5 بقت 1 2 3 بدل 3 4 5 بقت 1 2 3 يهدوا اللعب شويه. يبقى تيومر عملنا له وايت دكتور اكسجين، ولو تيومر في الاي هنضطر نشيل الاي انكيوليشن، ولو تيومر في الانر كانال هنعالجه زي الكانسر ريكتر. مكتوب عندكم انتيرو ريسبشن او لسه مش انتوا فاهمين حاجه بس لغايه ما ناخدها لو التيومر كان في الكنال بنعالجه زي كانسر هنا الكنال. بص عشان نفهم مين مين في نقطه ترانزيشن تاتش. بصوا يا ولد انا عايز اشيل التيومر وعايز اشيل لينك نوت وعايز اشيل ترانزيشن ايه؟ من تاتش. بصوا على النقطه على العين دوت وعنده ميلانوما هنا وعنده ليكروب هنا. الدكتور على العين دوت ده رجله رفيعة دي رجله مستخدم مش مصري. عنده ميلانوما هنا وعنده ليكروب هنا. مين أحسن ده ولا ده؟ عنده ميلانوما وفي عنده ميلانوما والاثنين بعدين مهم ليه؟ لا طبعا كل ما تجيب مرارة بليت نوت كل ما كان احسن. عشان مين اقل في النوت؟ قال لك بليت نوت لما قلت عليك فبيقول لك ايه؟ ركزوا معايا العام دوت اللي هو عنده ايه؟ عنده تيومر جنب الليمف نود. ممكن في العمليه الرئيسيه بشيل التيومر بسيفتي مارجن وبشيل التيشرز اللي هنا بالليمف نود. يعني بشيل المنطقه ديت البينز والليمفاتكس والمطر كل ده بيعملوا حاجه اسمها بلوك دايسكشن عشان يشيلوا كمان هنا مين؟ الانترانزيت بتاعتك. مش هشيل الانترانزيت بتاعتك بس ده لازم في الحته دي كلها يشيلوا الباسل ويشيلوا الماطر عشان ويشيلوا كمان الليك نوت بالمره او هي اساسا المفروض تتشال. يعني هشيلوا الليك نوت في الحته دي كلها دي اسمها بلوك دايسكشن. يعني ده حظه بيبقى حلو في عمليه واحده ممكن يشيلوا كله ولا بيلا. انما ده حظه وحش ليه؟ ما قدرت اشيل الليمفاتكس اللي في السكه دي كلها من صباع رجله الصغير للموانا ريشن. فده بيتعمل له عادي. التيومر بتعمل له ايه؟ وايد لوكال اكتيفن خلصنا. والليف نوز بتعمل فيها حاجه اسمها ايه؟ ريسبشن في الليف نوز بنسميها بلوك دايسكشن. كلمه اشيل الليف نوز سيرفايكال، اشيل الليف نوز انجواينال، اشيل هنا هنا هنا الليف نوز دي اسمها بلوك ايه؟ دايسكشن. ده طبعا مشكلته منيله. ليه ده مشكلته منيله؟ اللي هو عنده الدنيا بعيدة عشان ده غالبا هيجيله الكارنت او هيبقى عنده مشكله في الانترانزيت ايه؟ بتشتغل بالظبط بتاع الانترانزيت بتشتغل دوت. يمكن هتاخدوا حاجه جديده اول مره تسمعوا عنها اسمها انترا ارتيريال كيموثيرابي. بياخد حاجه اسمها انترا ارتيريال كيموثيرابي في اللينج ديت. كلمه انترا ارتيريال كيموثيرابي اسمها يمكن اللي اول مره تسمعوا عنه حاجه اسمها ايزوليتد لينج بيرفيوجن. Gracias.